بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع نية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذكرنا أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، وسبق أيضا أن استقبال القبلة يسقط في أربع مسائل: عند العجز، والمتنفل على راحلته في السفر، وفي صلاة الخوف، وعند الاشتباه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد، يعني إن لم يجد المصلي من يخبره عنها، أي عن القبلة بيقين، يعني إذا لم يجد المصلي من يخبره عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد. صلى يعني بالاجتهاد، أي أنه يجتهد. وقوله رحمه الله: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون المخبر عن القبلة أن يكون متيقناً، وذلك بأن يكون عدلاً عارفاً. اشترطوا في المخبر أن يكون عدلاً عارفاً، فغير العدل لا يوثق به من جهة الأمانة، وغير العارف لا يوثق به من جهة الجهالة. إذن لابد في المخبر، لابد في الأخذ بقول المخبر عن القبلة أن يكون إخباره بيقين، وذلك بأن يكون عدلا عارفا. فخرج بالعدل غير العدل، لأن غير العدل لا يوثق به من جهة الأمانة، وغير العارف لا يوثق به من جهة الجهالة. وقوله بيقين، علم منه أنه لو أخبره عن ظن فلا يقبل قوله، فلا يقبل قوله، بل لا بد أن يكون إخبار الثقة أو العدل العارف، أن يكون إخبار العدل العارف عن يقين، فإن أخبره عن ظن فلا يقبل قوله. والقول هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه إن أخبره العدل العارف عن ظن أو اجتهاد وهو ثقة عارف، فهو كإخباره عن يقين، فهو كإخباره عن يقين، لأن كون المصلي يعمل بقوله أولى من كونه يصلي بدون اجتهاد أو بدون خبر، وما كان أولى فهو أولى. فهمتم؟ القول الثاني أن الثقة العارف، أن العدل العارف إن أخبره عن ظن لا عن يقين أو عن اجتهاد فهو كما لو أخبره عن يقين، فيجب على المصلي أو من يريد أن يصلي أن يعمل بقوله. لماذا؟ قالوا: لأن كونه يعمل بقول هذا العدل العارف أولى من كونه يجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد، أو أن يصلي بدون اجتهاد، وما كان أولى فهو الأولى. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نقول: لا يشترط على القول الراجح أن يكون المخبر مخبرا عن يقين، بل لو أخبره المجتهد عن اجتهاد أو عن غلبة ظن لزمه أن يعمل بذلك. يقول: فإن لم يجد من يخبره بيقين صلى بالاجتهاد. صلى بالاجتهاد، لكن على القول الثاني وهو الراجح إن لم يجد من يخبره مطلقا لا بيقين ولا عن غلبة ظن أو اجتهاد صلى بالاجتهاد فيجتهد ويتحرى، فإن أخطأ فلا إعادة، يعني إن تبين له بعد صلاته أنه أخطأ وهو ممن لا يقدر على الاجتهاد ولم يتمكن من التقليد أو سؤال ثقة فحينئذ لا إعادة عليه. واعلم أن من اجتهد في القبلة وصلى فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى يعني من اجتهد وتحرى في القبلة وصلى ثم تبين له الخطأ فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه. مثال ذلك إنسان حضر وقت الصلاة وتحرى واجتهد في القبلة فتبين له أنها في الجهة الفلانية وصلى، ثم بعد الصلاة تبين له الخطأ وأن ما استقبله ليس قبلة فلا إعادة عليه لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع. الحال الثانية أن يشك في أثناء الصلاة بأن يجتهد في جهة القبلة ويصلي وفي أثناء الصلاة يشك في هذه الجهة فلا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الشك لا يساوي ما عنده من غلبة الظن، لأنه حينما صلى صلى وهو يغلب على ظنه أن هذه الجهة هي القبلة، ولا تعارض بين ظن وبين شك. والحال الثالثة أن يغلب على ظنه الخطأ في الجهة التي صلى إليها ابتداء ولا يظن جهة غيرها فتبطل صلاته، لأنه حينئذ يصلي إلى غير قبلة بحسب ظنه. مفهوم هذه الصورة؟ يعني مثلا اجتهد وقال هذه القبلة ويغلب على ظنه أن اتجاهه خطأ وليس في ظنه جهة أخرى، ففي هذه الحال نقول تبطل صلاته لأنه صلى إلى غير قبلة بحسب ظنه. أما لو ظن أن هذه القبلة فحينئذ لا إعادة عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع النية، بقي مسائل مهمة فيما يتعلق باستقبال القبلة. المسألة الأولى، ما الفرض في استقبال القبلة؟ المشهور من المذهب أن استقبال القبلة يختلف، فقالوا المصلي إما أن يكون معاينا للكعبة أو غير معاين، فإن كان معاينا للكعبة لزمه التوجه إلى عينها بالإجماع، من يشاهد الكعبة يلزمه أن يتوجه إلى عين الكعبة بالإجماع. قالوا وكذلك من كان في المسجد، يعني من كان يصلي في المسجد الحرام يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة لأنه متمكن من ذلك. وقد وضعت الحكومة وفقها الله وضعت علامات تدل على الكعبة بحيث أن من وقف عليها استقبل عين الكعبة، فجميع الرخام الذي في المسجد الحرام والذي حوله من الساحات جميع هذا الرخام كله متجه إلى جهة الكعبة، فالرخامة الآن إذا استقبلتها إذا صليت عليها فأنت متجه إلى عين الكعبة. وهناك كانت قبل خطوط زرقاء، لكن هذه الخطوط كانت قبل أن توجه الرخام إلى جهة الكعبة. إذن من كان في المسجد الحرام أو كان خارجه من الساحات ونحوها فيجب عليه أن يصيب عين الكعبة لأنه قادر على ذلك. طيب، وإن كان غير معاين، إذا كان المصلي غير معاين للكعبة يعني لا يشاهد الكعبة، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون قريبا من الكعبة، وهذا كله على المذهب أن يكون قريبا من الكعبة. قالوا وضابط القرب أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل، أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل، أو أن يجد من يخبره عن يقين. ففي هذه الحال يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، فإذا تيقن إصابة عين الكعبة وجب عليه ولم يجز له الاجتهاد. وأما إذا تعذر عليه أن يصيب عين الكعبة فله صورتان: الصورة الأولى أن تتعذر الإصابة بحائل أصلي كجبل ونحوه. قالوا فالواجب الاجتهاد في إصابة العين. والصورة الثانية أن تتعذر الإصابة بحائل محدث غير أصلي كالبناء. قالوا فالواجب إصابة الكعبة يقينا وعينا. أفهمتم؟ طيب، القسم الثاني أن يكون بعيدا عن الكعبة، وضابط البعد من لا يتمكن، وضابط البعد أن لا يتمكن من مشاهدة الكعبة ولا يجد من يخبره عن علم. ففي هذه الحال قالوا الواجب استقبال الجهة. إذن المذهب من كان معايلا للكعبة، من كان قريبا من الكعبة، وضابط القرب أن يتمكن من مشاهدتها لولا الحائل، فالواجب أن يصيب العين. وأما من كان بعيدا وهو الذي لا يتمكن من مشاهدتها فحينئذ يستقبل الجهة إذا لم يجد من يخبره عن يقين. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان معاينا للكعبة وجب عليه استقبال العين، وكذا من قدر على استقبال العين كالذي في المسجد الحرام أو في ساحاته. وأما غير المعاين، وأما غير المعاين فالواجب عليه أن يستقبل ماذا؟ الجهة، لعموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسألة الثانية من المسائل: إذا اختلف مجتهدان في جهة القبلة، إذا اختلف مجتهدان في جهة القبلة فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يختلف في الجهة، أن يختلف في الجهة، والحال الثاني أن يختلف جهة. فأما الحال الأولى وهو ما إذا اختلف في جهة، بأن اتفق على الجهة لكن أحدهما قال القبلة جهة اليمين والآخر قال القبلة جهة اليسار، يعني مثلا اتفق على أن القبلة في هذا الاتجاه لكن أحدهما يقول القبلة هنا والآخر يقول القبلة هنا، فالجهة ليس من حيث العموم واحدة. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح الاقتداء في الحالين أو في الصورتين، فإذا اختلف المجتهدان في الجهة أو جهة لا يصح. اختلافهما في الجهة أن يتفق على الجهة لكن أحدهما يقول يمينا والآخر يقول شمالا، واختلافهما جهة أن يقول أحدهما الجهة جهة القبلة جهة الشمال والثاني يقول الجهة جهة القبلة جهة الشرق أو الغرب. مفهوم الآن؟ إذن عندنا اختلاف، اختلاف في جهة واختلاف جهة. الاختلاف جهة كل واحد منهما يقول إن القبلة في جهة غير الذي يقول الآخر. وأما الاختلاف في الجهة في الظرفية فالمراد أنهما يتفقان على الجهة من حيث العموم ولكن يختلفان، أحدهما يقول هي من جهة اليمين قليلا والآخر يقول من جهة اليسار قليلا. فالمشهور من المذهب في الحالين والصورتين أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر، أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. وفي المسألة قول ثان فيما إذا اختلف في الجهة أنه يصح ما دام قد اتفق على جهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. بقينا وهي المسألة المهمة إذا اختلف جهة، يعني إذا اجتهد مجتهدان واختلف جهة. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. لماذا؟ قالوا للتضاد، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر وبطلان صلاة الآخر، وحينئذ لا يصح إيش؟ الاقتداء. والقول الثاني أنه يصح الاقتداء، أنهما إذا اختلفا جهة فإنه يصح الاقتداء. قالوا قياسا على الصلاة في الكعبة والصلاة في المسجد الحرام عند استدارة الصفوف، فإن الإمام قبلته تخالف قبلة المأموم، فالإمام مثلا يصلي خلف المقام، ومن يكون من الجهة الأخرى يصلي ما بين الركن الحجر الركن اليماني والحجر الأسود، إذن هذا جهة وهذا جهة. فقالوا إن الصلاة تصح ويجوز الاقتداء قياسا على الصلاة في الكعبة. يعني لو صليا في الكعبة أحدهما اتجه إلى هذا الاتجاه والآخر صار عكسه، قالوا يصح في هذه الحال. وهذا اختيار الموفق رحمه الله، لكن هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن القبلة في الكعبة وفي المسجد الحرام متيقنة، والقبلة في مسألة الاجتهاد ظن. وثانياً أيضاً أنهما في الكعبة وفي المسجد الحرام قد اتفقا على أن هذه هي القبلة والكل متوجه إليها، بخلاف ما إذا اختلفا في الاجتهاد. طيب، بقي مسألة أخرى. ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر للتضاد، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر. وذكر الموفق رحمه الله ذكر أن قياس المذهب صحة الاقتداء حتى لو اختلف جهة، وقال إن اختلافهما في الاجتهاد في القبلة كاختلافهما في الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الاجتهاد في الأحكام الشرعية لا يمنع من الاقتداء، كصلاة من يرى النقض بأكل لحم الإبل يقتدي بمن يرى عدم النقض. يعني أرأيت لو أن شخصين أحدهما حنبلي والآخر شافعي وأكل لحم إبل، الحنبلي توضأ والشافعي لم يتوضأ، باتفاق العلماء أن اقتداء أحدهما بالآخر صحيح. فالموفق رحمه الله يقيس هذه على هذه ويقول إن اختلافهما في الاجتهاد في القبلة كاختلافهما في الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وقد نصوا على أن ذلك غير مانع من الاقتداء. ولذلك قال رحمه الله إن قياس المذهب صحة الاقتداء. ولكن عند التأمل تجد أن المذهب أصح في هذه المسألة وأن الصلاة لا تصح. لماذا؟ نقول لأن الجميع متفقون على اشتراط استقبال القبلة، الجميع الإمام والمأموم متفقان على اشتراط استقبال القبلة، لكن أحدهما يقول الجهة في القبلة في هذه الجهة والآخر يقول القبلة في هذه الجهة، فكل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر وأنه صلى لغير القبلة، فكيف يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ لأنه إن كان الصواب مع المأموم فصلاة الإمام باطلة، فكيف يصح أن يقتدي بمن صلاته باطلة؟ وإن كان الصواب مع الإمام فصلاة المأموم باطلة، فكيف يصح أن يؤم من يرى أن صلاته باطلة؟ فهمتم؟ ونظير ذلك ما لو سمع صوتا من أحدهما لا بعينه، إلا أن رجلين سمع صوتا وكل واحد منهما يقول لست أنا الذي أحدثت، أنا لم أحدث، والثاني يقول أنا لم أحدث، فصلاة كل واحد منهما بصاحبه لا تصح، لا يصح أن يؤم أحدهم الآخر، لأن كل واحد يعتقد بطلان صلاة الآخر، يعني أنهما سمع صوتا، يعني تيقن وجود حدث، لكن كل واحد يقول لست أنا والآخر يقول لست أنا. طيب من أين الحدث؟ من أحدهما يقينا، فعينئذ لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد يعتقد صحة صلاته وبطلان صلاة الآخر، وكذا العكس. لكن الموفق رحمه الله فرق بين المسألتين، وقال إن من بان أنه هو المحدث لزمته الإعادة، ومن بان أنه هو المخطئ في القبلة لم تلزمه الإعادة. فهمتم الفرق؟ صح؟ وصلت. كيف؟ وصلت. طيب، واضح الفرق بين المسألتين؟ يعني الآن نحن قلنا فيما سبق إنهم إذا اختلفا في الاتجاه في القبلة لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر. فالمأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، الإمام يصلي من هنا والمأموم يقول القبلة هنا، فكيف يصح أن يقتدي بمن يرى أن صلاته باطلة؟ وكذا العكس. قلنا نظير ذلك ما لو سمع صوتا من أحدهما، لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاته. الموفق رحمه الله قال إن بين المسألتين فرقا. ما هو الفرق؟ يقول في مسألة الحدث إذا سمع صوتا من أحدهما لا بعينه، من تبين أنه هو المحدث، يعني تبين أنه هو المحدث، لزمه أن يعيد الصلاة. لكن في الاجتهاد في القبلة، من تبين أنه هو المخطئ لم تلزمه الإعادة. ففرق بين المسألتين، ولكن هذا الفرق في الواقع، هذا الفرق إنما يؤثر على صلاة الواحد بنفسه، لا على صلاته مع غيره مع الجماعة. ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو المذهب، يعني قول الموفق في التفريق صحيح، لكن هذا الفرق مؤثر بالنسبة لصلاة الواحد بنفسه، أنه إذا تبين أنه المحدث لزمه الإعادة، وإذا تبين أنه هو المخطئ في القبلة لم يلزمه الإعادة. لكن بالنسبة لصلاة الجماعة نقول هذا الفرق ليس مؤثرا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتدي بشخص يرى بطلان صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله في الشرط الذي بعده، نعم، متى أقول صلاتي ليست تجاه القبلة؟ إذا أعطيت القبلة كتفي أو متى؟ لا، ما بين المشرق والمغرب، في الجهات في أصلية وفي جهات فرعية، يعني الآن هذا جهة الشمال، هنا نقول شمال شرق، شمال غرب، ما بين الشمال الشرقي والشمال الغربي قبلة، كل قبلة. ولهذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكلما بعد الإنسان عن الكعبة كلما اتسعت الدائرة. ولذلك الآن الذي يصلي يعني بجوار الكعبة تجد أن المساحة أضيق، الصف الذي اللي بعده أوسع، وهكذا. الشمال الشرقي والشمال الغربي، أو ما بين الشرق والغرب؟ أي هو نفسه، لأن كذا تعديت الشمال الشرقي دخلت في جهة الشرق، الآن أمام القبلة، واضح؟ قبلة شمال مثلا، مثل قبلة الشمال الآن، نعم. القبلة هنا لو صلى الإنسان هكذا أو هكذا ما يأثر، لكن لو انحرف شرق وغرب ما يصح الصلاة، لأنه, لأنه, لأنه خالف الجهة. هل نقول الضابط أعطاها كتفه؟ لا، الضابط أنه انحرف عن الجهة كلها، يعني تقول القبلة جهة الشرق فيصلي جهة الشمال، أو يصلي جهة الجنوب، أو يصلي جهة الغرب. أما ما دام في نفس الجهة، ما دام يصلي في نفس الجهة، يعني إذا كانت القبلة شمال يصلي لو صلى شرق أو غرب ما في بأس؟ أي نعم، ما دام في الاتجاه، يعني هذا الاتجاه من هنا إلى هنا، هذه جهة أصلية وذي جهة فرعية. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: التاسع النية. التاسع من شروط الصلاة النية، والنية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم: نواك الله بخير، أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والدليل على اشتراط النية قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما قوله إنما الأعمال بالنيات؟ أي لا عمل إلا بنية. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للإنسان من عمله إلا ما نوى. إن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا حصل شرا. فالنية شرط في صحة جميع العبادات، والنية تؤثر في الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. ولهذا كانت النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، يعني بالنسبة للأعمال ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فقولنا العبادات خرج ما ليس بعبادة كالمعاملات ونحوها، وقولنا المأمور بها خرج بها ما كان من باب التخلي والتروك، وقولنا التي توصف بالصحة والفساد خرج به ما لا يوصف بصحة وفساد كالأكل والشرب، فلا يقال أكل صحيح وشرب صحيح. طيب، إذن هذا القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرها. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط لصحته النية، وذلك في باب التخلي والتروك كإزالة النجاسة. فإزالة النجاسة سواء كانت النجاسة على البقع، على الثوب أو البدن، على الثوب أم البدن أم البقعة، أم كانت استنجاء واستجمارا، فلا تشترط لها النية. لا يشترط الإنسان إذا أراد أن يستنجي أو يستجمل أن ينوي، بل يطهر المحل بمجرد زوال النجاسة. كذلك إذا كان على ثوبه نجاسة لا يشترط، ولذلك النجاسة لو زالت بأي مزيل من شمس أو ريح أو دلك أو غيرها طهر المحل، لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. القسم الثالث من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وذلك في الواجبات المالية التي تلزم الإنسان. فجميع الحقوق والواجبات المالية إنما يثاب الإنسان عليها إذا نواها، فإن لم ينوها برئت ذمته وسقط عنه الطلب، ولكنه لا يثاب على ذلك، مثل النفقة على الزوجة ورد الودائع والعواري والحقوق. فمثلا إنسان عنده وديعة طالبه صاحبه بها وردها، إن نوى حين الرد أن يؤدي الحق إلى صاحبه أثيب على ذلك. كذلك من العارية وكذلك النفقة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالنفقة على الزوجة إن احتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله أجر وأثيب، وإن لم يحتسب الأجر فحينئذ نقول تبرأ ذمتك ويسقط عنك الطلب والواجب، لكنك لا تثاب على ذلك. القسم الرابع من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل من الأصل، لكن إذا نوى ازداد أجراً وثواباً. فالنية شرط لماذا؟ لزيادة الأجر والثواب. أما أصل الأجر والثواب فهو حاصل النوى أم لم ينوي، وضابط ذلك ما يتعدى نفعه. فكل أمر مما يتعدى نفعه يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. والدليل على ذلك من القرآن والسنة، قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير أو ليس بخير؟ خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس، لو أصلح الإنسان بين الناس ولم ينوي التقرب إلى الله ونحو ذلك يثاب، لكن لو نوى التقرب ازداد أجرا وثوابا. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الذي يغرس الغرس ويزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب. فلو نوى حينما غرس الغرس قال أغرس هذا الغرس لينتفع به الطيور والآدميون وغيرهم ازداد أجرا وثوابا. إذن النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على هذه الأقسام الأربعة، ويأتي إن شاء الله أيضا تفصيل ما يتعلق بالنية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الأسبوع القادم. إحضار النية عند الفرض. نعم. إحضار النية عند الفرض. أي عند أو قبلها بيسير. أي نعم. النية تكون عند العزم، عند فعل العبادة، يعني عند مثل الصلاة عند تكبيرة الإحرام. أي هذا أصل النية لا تحتاج استحضار. أنت الآن لو أنت تأتي المسجد وشاهدك شخص وقال أين تذهب، تقول سأصلي الظهر. أي الأفضل أن النية تكون مقارنة، أن تكون مقارنة للتكبير، ويجوز تقدمها بزمن يسير. يعني مثلا الآن بنصلي العشاء، نويت الآن صلي العشاء يكفي، لو أكبر تكفي، ما يشترط أن تكون حال التكبير. أي كلما قرب أفضل. نعم. ولا يشترط أيضا أن تستوعب التكبير كما قال بعض العلماء، يعني أن النية تستوعب، يقول الله كل الله أكبر تكون ناوي. أولا هذا فيه عسر وصعوبة، وثانيا هذا يمنع الخشوع واستحضار عظمة الله عز وجل حينما تكبر. لا، هذا في من قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، فيما بين قبلتهم غير ذلك، يقول ما بين الشمال والجنوب. إيه تختلف. يتبع أوثقهما، العلماء يقول يتبع المقلد أوثقهما، مثل ما يعرف القبلة، وزيد بن الناس يقول قبلة من هنا، وعمر يقول قبلة من هنا، يتبع الأوثق. إذا كان يجهل حاله من تحت العدالة والمعرفة، يعني ما يميز بينهما. لا، قد يكون هناك قرائن تميز، يعني ما يمكن أن يكون الشخصان يعني متساويين. يعني تجد مثلا هذا عليه مظهر التدين والآخر دونه، أو هذا عليه مظهر يعني التقصير. إنسان هو يسأل يقول شلون القبلة كذا وكذا، يعني قد يقول نعم شوف القمر أو شوف النجم الفلاني، وذاك يقول وين القبلة، كيف عرفت القبلة؟ أنا عرفت من تدخل القبلة منه، يعني ما يخبرك عن شيء، هذا دليل أنه ليس عن يقين. أستغفر الله. إلا يصلي على ما يغلب على ظنه، يعني إنسان مثلا في البر حائر كيف حال الاشتباه؟ أي ما يتبع أحدهم الآخر، لا ما يسقط، لأن أنت أنا وأنت أنا أقول القبلة منا وأنت تقول القبلة منا، أي لأن الآن حتى لو كان غلب الظن، غلبة ظني مقدمة على غلبة ظن غيري، لكن أنت لو كنت يقين، لو كنت متيقن وأنا غلب الظن أتبعك، فهمت؟ يعني المختلفان إذا اختلف في القبلة فإما أن يكون كلاهما يتيقن لا يتبع أحدهم الآخر، كلاهما عن ظن لا يتبع أحدهم الآخر. لماذا؟ لأنه ليس يقيني بأولى من يقيني عندي أولى من يقين غيري، وأيضا غلبة ظني أولى من غلبة ظن غيري. لكن لو كنت أنا اجتهادي عن غلبة الظن، يعني أنا أرى القبلة في هذا الجهة عن غلبة الظن، وأن ترى عنها عن يقين وأن ثقة أتبعك. أما إذا تساوي في العلم يقينا أو ظنا لا يتبع أحدهم الآخر. لكن لو فرض مثلا أنه اشتبهت في بر ولا يعرف القبلة من أين اتجاه، ما يدري، ما ليس مجتهدا والسماء أو كان مجتهد لكن السماء ملبدة بالغيوم، يعني مثل أيام شتاء تكون السماء مثل من السحب، يعني قد تكون سوداء من شدة السحب أو ينزل المطر، فنقول ينظر ما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه ويصلي.